كان الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في قوله رضي الله عنه: فصلى كل رجل منا على حاله، هل يستدل به على عدم وجوب الجماعة على المسافر؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الحادثة الحقيقة فيها إشكال، والسبب أن الحديث فيه ضعف وحسن بمجموع الطرق وبمجموع الشواهد. حديث معاذ وحديث جابر وحديثنا يحتمل أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في أصل السفر ثم بعثهم مبعث، أنه بعثهم عليه الصلاة والسلام مبعثا كما جاء في حديث جابر. حديث جابر يقول: فبعثنا في سرية. فهذا الحديث يدل على أن كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل السفر، وأنهم خرجوا سرية، لأنه لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وصلى بهم مثلا صلاة العشاء لعلموا أين جهة القبلة، ما كان هناك مجال أن يجتهدوا، لأنهم إذا نزلوا في موضع وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة فحينئذ لا إشكال، يعلمون أن هذه الجهة هي القبلة فيصلون كلهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث جابر يدل على حديث معاذ أيضا في روايته أنهم خرجوا في مبعث وكان جابر مع السرية التي بعثها، وإذا جاء لفظ أن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، والسرايا النبي صلى الله عليه وسلم بعوث يبعثها عليه الصلاة والسلام قطعة من الجيش وليست هي كل الجيش. وهذا الحقيقة المخرج هو أنسب الوجوه في دفع الإشكال، أنهم في الأصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم فارقوه لسبب، إما سرية أو أرسلهم بغرض أو سبب، فلما خرجوا اشتبهت عليهم القبلة، وحينئذ على هذا الوجه الثاني يكون الاشتباه في صلاة الفريضة، وتتخرج منه المسألة أنهم صلوا كل منهم على حياله، يعني على وجهه الذي اختاره، لا يدل على إسقاط الجماعة، لأنهم لا يعتقد بعضهم قبلة بعض، وإذا كان ثلاثة في سفر أو أربعة في سفر وكل منهم يقول القبلة في جهة فإنه لا يصلي بعضهم وراء بعض، فإذا ما في اتفاق على قبلة فأصبح تفرقهم عن الجماعة لعذر وليس لإسقاط الجماعة من حيث الأصل. وأما مسألة الجمعة الجماعة للمسافر، حديث خيف منا وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الفجر فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما فأتي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد. فهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصلوا الفجر في رحالهم، فكان الواجب لو كانت الجماعة واجبة عليهم لأمروا، لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم تصلون في رحالكم؟ هل لا صليتم معنا؟ ثم صلوا في رحالهم قبل الجماعة أيضا، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة ثانية: إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد. ومن هنا استدل على أن المسافر أشبه أنه لا تجب عليه الجمعة، وهذا الجماعة والجمعة ليست واجبة عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفر مع أنه سافر في حجة الوداع ومعه عشرات الألوف، حتى قيل أن الذين كانوا معه 110,000 صحابي رضي الله عنهم أرضاه، ومع ذلك جاء إلى مكة وكان بالإمكان أن يجمع يوم عرفة وما صلى الجمعة، وهذا كله يدل على أن السفر رصة. وليس بغريب إذا كان الله قد أسقط نصف الصلاة الرباعية عن المسافر لا يسقط عنه الجماعة، فالأمر واضح في هذا، لأن المسافر تعتريه أمور في الغالب يشغل أو يقاصر، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الجماعة، فصلى سقطت عنه الجماعة. هناك من يقول من العلماء إن هذين الرجلين صليا جماعة فسقطت الجماعة لبدل، ولكن هذا ضعيف، لأن الرحال التي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في منى ليسوا على مسافة بعيدة بحيث تحدث جماعة ثانية في قول ما صلينا في رحالنا، ومن هنا يضعف هذا القول. يقوى هذا القول أن لو كانا معذورين بترك الجماعة بالبعد بحيث يحدثان جماعة، وإلا لو فتح هذا الباب لو قيل بهذا الجواب الثاني لساغ لكل رجل في بيته أن يجمع بأولاده أو يجمع بضيفه، لأنه يقول عندهم جماعة ثانية، فأسقط الجماعة لوجود الجماعة الثانية. فنقول إذا كانت الجماعة الثانية لها عذر استقام، لكن حينما كان الأصل أنها لا تجب عليه، فقولنا أنها تسقط الجماعة على هذا الوجه في الحديث أخف من قولنا أنهم تركوا الجماعة لجماعة، لأن لو قلنا تركوا الجماعة لجماعة لصار هذا يفتح الباب لمن يقول أنه يجوز للرجل يجمع مع أهله وتكون جماعة، وهذا لا شك أنه ضعيف. والذي يظهر أن المسافر تسقط عنه الجماعة، وإن كان المنبغي أن يتحرى هذا الفضل العظيم في الصلاة مع الجماعة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.